الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن قرة بن إياس رضي الله عنه أن رجلًا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ قال: نعم يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: ألا تحب أن لا تأتي باب من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لكلكم. رواه أحمد والنسائي. قال: أن رجلاً كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، يعني كان يأتي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان يصطحب ولده معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ وذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل دائماً يأتي بولده، فهو ملازم له، فبعد ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ يعني أتحب ولدك؟ فقال الرجل: نعم يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. فيعني دعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نعم يا رسول الله، أنا أحب ولدي. ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحبك الله كما أحبه، يعني سأل الله أن يحب نبيه حبا شديدا كما هو يحب ولده، كما هو يحب ولده. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان من هديه، أنه يتفقد أصحابه ويسأل عمن غاب. وهذا الرجل كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ففقده، فسأل عنه صلى الله عليه وسلم، يعني فقده، لم يجده في المجلس كما كان يراه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما فعل ابن فلان؟ يعني يسأل عن الصبي، يسأل عن الصبي ولا يسأل عن الرجل؟ يسأل عن ذلك الرجل. وسيأتينا في رواية التالية في رواية النسائي أنه سأل عن الرجل أين هو، يعني هذا الذي كان يحضر مع ولده والآن قد غاب. فقالوا: يا رسول الله، مات، يعني مات الولد، مات ولده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، يعني لما لقيه مرة أخرى، قال لأبيه: ألا تحب أن تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ يعني هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل يعزيه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد علم بأن الرجل يحب ولده حبا شديدا، ولذلك كان يلازمه ويأتي به لمجلس رسول الله، وسأله فقال: أتحبه؟ قال: نعم. الآن فقد ولده الذي كان يحبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يعزيه، قال له هذا الكلام يعزيه. وأي تعزية؟ تعزية ببشارة عظيمة، بشارة عظيمة. فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك؟ يعني ينتظرك عند أبواب الجنة، فتدخل من أيها شئت، من أي أبواب الجنة الثمانية شئت تجد ولدك هذا. طبعا إن صبر واحتسب على مصابه هذا بفقد ولده الذي كان يحبه حبا شديدا، فقال له هذا صلى الله عليه وسلم تعزية له بذكر هذه البشارة العظيمة: ألا يحب أن يجد ولده عند كل باب من أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء. فقال رجل: يا رسول الله، له خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم. يعني هذا الأمر لا يتعلق به، بل يتعلق بكل من مات له ولد فصبر واحتسب، فيجد مثل هذه البشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجد ولده ينتظره عند كل باب من أبواب الجنة. قال: وفي رواية للنسائي قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس إليه نفر من أصحابه، فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك أن تتمتع به عمرك، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته وقد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إلي قال فذلك لك. في رواية النسائي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس جلس إليه نفر من أصحابه، النفر جماعة من 3 إلى 10 يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه. له ابن صغير يعني يصطحبه إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصبي يكون من وراء ظهر أبيه، قال فيقعده أمامه، يعني يأخذه ويقعده والده أمامه. وهذا يؤخذ منه جواز أخذ الصبيان إلى مجالس العلم، ولكن هذا دائما يقيد بأن لا يكون الولد ممن يشوش، أو ربما يكون ممن يشوش لكن إذا نهي انتهى، إذا نهي انتهى. فإذا كان كذلك لا بأس بإحضار الأولاد إلى مجالس العلم ومجالس الذكر. قال وهذا تسمعون أن هذا الرجل يأتي بابنه إلى مجلس رسول الله، إلى حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهلك، يعني هذا الصغير مات، هذا الصغير مات. قال فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، يعني هذا الرجل ترك حضور الحلقة، حلقة النبي صلى الله عليه وسلم ومجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لذكر ابنه، وهذا يحتمل لأجل اشتغال قلبه بالمصيبة التي حلت به، فكانت هذه السبب في أنه ترك الحلقة، ويحتمل أنه ترك هذه الحلقة لذكر ابنه يعني مخافة أنه إذا جاء المجلس يتذكر ابنه ومكانه وأين كان يجلس ولده وأين كان يقعده، فهذا ربما يعده إلى إثارة الحزن مرة أخرى، فيحتمل هذا ويحتمل هذا أنه ترك هذه الحلقة لأجل ذكر ولده. قال فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي لا أرى فلانا. وهذا كما ذكرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، يعني إذا غاب أحد منهم كان يسأل عنه صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي لا أرى فلانا. فقالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك، بنيه تصغير ابن، يعني ابنه الذي كنت تراه معه قد مات. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، يعني زاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم بأن سبب غيابه هو موت ولده كما أخبره الصحابة، لما لقيه سأله أيضا عن سبب غيابه فأخبره بموت ولده. قال فعزاه عليه، وهذا في مشروعية التعزية، مشروعية التعزية أن يحسن الله جل وعلا عزاه. ومن أحسن ما يقال في التعزية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثت له ابنته بموت ولدها، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة يقول لها إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل، مرها فلتصبر ولتحتسب. هذا أحسن ما يقال في التعزية، يعني إذا أردت أن تعزي من مات له قريب ونحو ذلك فهذا أحسن ما يقال، تقول له لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل فلتصبر ولتحتسب، وإن كان غير ذلك من الكلام الذي يذكره بعض العلماء ويستحسنه بعض العلماء كقولهم أحسن الله عزاك وغفر لميتك، هذا لبس به، لكن من جهة أفضل ما يقال هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد قال فعزاه عليه، يعني سأل الله جل وعلا له أن يصبر، أن يصبره، أن يرزقه الصبر على مصيبته وأن يحسن الله عزاءه وغير ذلك. قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تتمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه فيفتحه لك. وهذه بشارة عظيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيهما أحب إليك، يعني لو تقارن الآن بين شيئين، يبقى ولدك حيا، عمرك، قال صلى الله عليه وسلم أيما أحب إليك أن تتمتع به عمرك، يعني مدة حياتك بأن يطول عمره ويبقى معك، ويبقى معك في هذه الحياة، يعني لا يموت في هذه السن، هذا أفضل بالنسبة لك مع أنه مات وكان يحبه وحزن عليه وغير ذلك، هذا أحب إليك. والأحب إليك الثاني، قال عليه الصلاة والسلام أن لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. طبعا الصحابي ماذا سيختار؟ سيختار الثاني. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه في قصص مع أصحابه، في باب هذه التخييرات، باب هذه التخيرات بين حصول نعمة في الدنيا أو زوال ضر، أو بين أن ينال ذلك الذي خيره صلى الله عليه وسلم الجنة. فتجد دائما الصحابة يختارون الجنة، لأن علمهم وجود الدنيا هذا وجود مؤقت، هذا دار مرور، والغاية هي أن يتعبد الله سبحانه وتعالى فينال ثواب الله يوم القيامة. المرأة التي كانت تصرع قالت دعو الله أن يشفيني، هذا بلاء ابتليت به. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فماذا اختارت؟ قالت يا رسول الله أصبر، لما الأمر يتعلق بالجنة يا رسول الله أصبر، لكن دعو الله ألا أتكشف. نفس الشيء الرجل هذا، انظر حتى ترك حلقة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حزنه الشديد على ولده الذي كان يحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أحب إليك، أن يبقى ولدك معك عمرك، يعني لا يموت في هذا السن ويبقى معك عمرك وتتمتع به في الدنيا، ولا تجده يوم القيامة يسبقك إلى كل باب من أبواب الجنة. فقال الرجل يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي. قال له أحب إلي. قال صلى الله عليه وسلم فذلك لك، وهذه البشارة العظمى، يعني أعظم مما ذكر آنفا من ذلك التخيير أو أنه يجد ولده، فبشره بأن هذا ثابت له، أن ولدك يسبقك إلى كل باب أبواب الجنة يفتحه لك. فقال له صلى الله عليه وسلم فذلك لك، يعني هذا ثابت لك، فبشره صلى الله عليه وسلم بذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.